لذلك هنا بقى ايه؟ والمتوكلون انا بقولك بقى على ايه؟ ان هو ان الناس بترتبط دايما اخوات باللي هم اهل الصلاح. وليس هناك احد معصوم، ولولا ستر الله علينا لفضحنا. فتيجي مثلا الاخت تقولك ايه؟ ادعيلي شد عليا، يعني هي تحسبني على خير ماشي، وانا اقل من ذلك، اسال الله ان يغفر لي ما لا يعلمون ماشي. فتيجي ايه تشد عليا وادعيلي واساله كده دعاء وكده تمام، فاقول لها ماشي ربنا يسهل ان شاء الله، حكي الله ساذكرك اسال الله ان يذكرني. ففي بقى حادثه يعني، ففي جت بقى تاني يوم الاخت بتقول لي يا سلام ده انا طول الليل يا رب الحمد لله يا رب ان رزقتني دعاء، ده الموضوع اتفك مش عايز اقول لك ازاي. مجرد ما اتعديت قلت لها اقسم بالله انا دعيت لك والله ونسيت. ليه؟ لان هو النفس. فهي بقى لما انا اقول لها دعيت لك وبتاع، ايه اللي هيحصل لقلبها؟ هتتعلق بيا. والصح انك ما تعلقيش حد بيك، ان الناس تتعلق بربها بربنا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. هي كانت رايحه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرجها من المشكله بس، او يلاقي لها مخرج. يا رسول الله جوزي حلف عليا ان انت عليا كظهر امي وهو عايش معايا وبتاع، وانا خايفه ان انا افتن، فيعني انا عايزه مخرج من الموضوع ده. لكن هي بتشتكي لمين؟ لله. وتشتكي الى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدامها وما بتشتكيلوش، لكن بتشتكي لمين؟ لله. احنا بقى عندنا اول ما نلاقي حد مسك المصحف وبيصلي يبقى بس يبقى هو ده اول ما الشيخ والشيخه وبتاع. طبعا هو مش غلط ان احنا نلتمس في الناس الصلاح، لكن الغلط ان انا قلبي يتعلق بحد. فاسال الله ان يخلي قلوبنا من التعلقات. والله دايما خلي دعوتك اللهم لا تعلق قلبي الا بك. وعلى فكره في مخالفات حتى في اهل السنه والجماعه، تلاقيهم مثلا ايه الشيخ مثلا الفلاني وبتاع جاي من سفر مش عارف ايه وبتاع، ويجي داخل مش عارف في الحته الفلانيه، تلاقي غصب عنك غصب عنك بتبقى حاجه يعني ايه غصب عنك، يعني تلاقي بقى ايه وايه مثلا ويمسح وانت بارك اهو بتاع. هذا خطا، يعني هذا وقوع في الزلل. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من ذلك. فيش حد كبير اخويا عن المعصيه، ومفيش حد كبير عن الزلل، وكلنا بشر. طيب بعد كده يقول لك ايه بقى؟ لا يسترقون اي لا يطلبون من احد ان يقرا عليهم، خلاص. والمتوكلون يأنفون من طلب الرقيه مع جواز ذلك. ليه؟ لقوه اعتمادهم على الله عز وجل. الله اكبر يا اخويا. فاكرين وانا بعرف لكم التوكل كنت بقول لكم ايه؟ صدق اعتماد القلب على الله. احسن يا جماعه، صدق اعتماد القلب على الله. فهم من قوه اعتمادهم على ربنا مش عايزين حد يرقيهم. عارفه اللي هو ايه؟ يعني كانهم مثلا بيقولوا ايه؟ هو انت يعني هتعمل ايه؟ يعني انت مثلا هترقيني ولا؟ طب انت يعني هتعمل ايه؟ ربي. عارفين امبارح يا اخوات في جلسه الفجر وانا بقول لكم ايه؟ لما عبد الله بن عمر كان بيقول لك ايه؟ الطبيب امرضني. الله اكبر. الطبيب هو العياني. يبقى انا هطلب طبيب؟ اخد بالاسباب، بس قصدي فيه ايه؟ ان الطبيب هو اللي امرضني. يبقى الطبيب هو اللي هي ايه؟ هو اللي هيشفي. الله اكبر. الكلام سهل. اتفضلي. من ايه؟ الانسان يرقي نفسه بالظبط. انت يرقي نفسك. لذلك في كتيب جميل قوي، كتيب جميل صغير قوي كده تقريبا الدكتور عبد الله السدحان مش فاكره مين، اسمه ايه؟ ارقي نفسك واهل بيتك بنفسك. كتيب صغير كده كنت وصلت بيه قبل كده من عند مكتبه صلاح الدين. نعم. الفاتحه رقيه يا اخويا، بس مش مهم الكلام على فكره، مهم الايه؟ اليقين. وعشان كده بقول لك ان دوره من هو الله ده لابد ان تخرجي منها عندك زياده في اليقين، لان اليقين هو اللي هيخليك ترقي نفسك وانت متاكده بالشفاء. لان الفاتحه مثلا وانت بتقرايها على مكان الصداع، لو عندك يقين تجري الدماء في هذا المكان، لانه بسم الله. صح ولا لا؟ بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله الذي اذا ذكر على اي شيء على قليل كسره وعلى عسير يسره وهكذا. طيب نعم. انا متهيالي الدكتور عبد الله السبحاني، وليك الدكتور عبد الله السبحاني ليه كتاب في الرقيه، بس مش فاكره الكتاب ده ولا كتاب تاني اسمه الرقيه لاهل بيتك، مش فاكره ده ولا لا. حسن المسلم ما فيهوش الرقى كلها، لكن الكتاب اللي انا بقول عليه ده فيه رقيه السحر ورقيه الحسد ورقيه المرض ورقيه جميع انواع الرقى يعني. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ ولعزه هم بقى اول حاجه ايه؟ هم ليه ما طلبوش الرقيه؟ معلش انا اسفه. لقوه اعتمادهم على الله ولعزه نفوسهم عن التذلل لغير الله. اعتبروا الطلب ايه؟ ذل. اعتبروا ان انا اطلب منك ده ذل. طيب، ولانهم لا يريدون ان يكون لهم اي تعلق بغير الله فلا يطلبون من احد الرقيه فلا يسترقون. طب يعني معنى كده ان محدش فينا هيرقي التاني؟ لا، انت بقى الحمد لله من اهل السنه والجماعه، المفروض اول ما تدخلي على مريض قبل ما تاكلي الكيك والبيبسي والتورتايه بتاعت الصعيدي وكل الكلام ده، لا اتفضلي حضرتك ترقي المريض اللي انت رايحه له. ده من اصول ومن قواعد ومن اداب زياره المريض. ارقي، تقولي لك انا مش حافظه قران بالفاتحه، بس يبقى عندك يقين، عسى الله ان ينفعهم. يعني من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. فانت داخله عليه الف سلامه، طهور ان شاء الله، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي، وتقومي قاعده ايه؟ طبعا اختك في الله مش اخوك في الله. عشان بس انا عارفه الكلام اللي هيتقال ده، عارفه تقول نروح لاي مريض ونقعد نرقي وبتاع. لا ماشي اختك، ها ماشي. بعد كده بقى بيقول لك ايه؟ نعم الرقيه في حد ذاتها ليست ممنوعه، لازم تفهموا الموضوع يا اخوات. الرقيه في حد ذاتها ليست ممنوعه، وليس ممنوعا لشخص ان يرقي الاخر ولا ان يسترقي اذا كانت الرقيه مشروعه، لكن طلب الرقيه فيه نزول عن مرتبه الكمال من التوحيد. يبقى فهمنا الموضوع؟ اصلنا؟ تمام. وهؤلاء السبعون الفا في المنزله العليا، فليس من صفاتهم ان يطلبوا الرقى من الناس ولو كانت مباحه. طبعا بقى الرقى فيها كمان هي نفسها، الرقيه لازم تكون رقيه شرعيه كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. انا شفت رقى صوفيه فظيعه، يقول لك كافه يا عين صاد كافيهم حاميم حاميهم، حاجات غريبه لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، انا شفتها بعيني يعني. تمام، دي حاجه. تاني حاجه ان انت ترقي او تقراي قران على ميه بملح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مفيش حاجه اسمها ميه بالملح، دي ماليش دعوه بيها خالص. ماء جاري عادي جدا تقراي عليه الفاتحه بس، وتشربي منها، تشربي اهل بيتك ماشي. الحالات اللي عندها سحر وكده ما بنحبش موضوع شرب الماء اللي فيه ماء قران ده، عشان ساعات بيهيج القرين. المهم ما علينا. تمام، ففي حاجات كده يعني ايه مشروع. زيت الزيتون النبي صلى الله عليه وسلم شرعه، اثبت بركته. الزيت حبه البركه، الحبه السوداء، اثبت بركتها. ما غير ذلك لا. ما تقوليليش بقى ايه، في ناس من طنطا بيكلموني، احنا رحنا للشيخ الفلاني وعلى فكره راجل على صلاح وحافظ القران و و و، بيجيب بقى ايه قسط كبير قوي كده ويقعد يقرا عليه ويقول لنا كل واحده ايه تشيل ازازه، خلاص كده تعبي يعني ازازه وتمشي بيها، وبيجيب حاجه حمراء كده ينقطها في عينينا. والله العظيم يا اخوات الكلام ده لسه ما بقعدش الاسبوع اللي فات، حاجه حمراء كده ينقطها في عينينا وبيقول ايه دي انا قاري عليها مش عارفه ايه كده وبتاع، ودي بقى ان شاء الله هي دي الشافيه. اين نحن يا اخوات؟ احنا في سنه 2019، بقى لنا 1440 سنه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنرجع لورا ولا بنتقدم لقدام؟ بناخد باسباب ايه؟ ده ناقص نعمل انجيل مهاشم ونروح نقول يا عدوي. حتى الان، حتى الان في زوار للقبور، حتى الان بروح اقعد عند قبر فلان عشان ادعي، حتى الان بقول ان قبر فلان القعده عنده ادعى للاجابه، حتى الان بروح اذبح عند السيد البدوي، حتى الان بروح اذبح عند السيد الدسوقي، حتى الان. ما هذا؟ اين تعلقك بالله؟ الله، الله اللي سيدنا ابراهيم وهو بيرموه في النار من المنجنيق طاير في الهواء، عارفين يعني ايه طاير في الهواء؟ سيدنا ابراهيم قالوا مين؟ سيدنا جبريل امين الوحي، وقال له ألك حاجة يا ابراهيم؟ سيدنا جبريل مش الشيخ الفلاني ولا المحفظة ولا المعلمة، لا لا لا، ده سيدنا جبريل. اسأل الله لو كانت منا دلوقتي ان يعني ينقل هذه الجلسة لله سبحانه وتعالى، وهو اعلم واشهد بها سبحانه وتعالى يا رب. فهذه يعني سيدنا جبريل بيقول سيدنا ابراهيم كده، سيدنا ابراهيم قال له ايه؟ اما منك فلان، مش عايز حاجه منك، واما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. هو ده اخوات التوحيد. وسيدنا ابراهيم كان امام الموحدين. سيدنا ابراهيم اللي كان خايف من الشرك وقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يعني انت ما تقوليليش انا موحده وما عنديش شركيات. إذا كان سيدنا إبراهيم إمام الموحدين اللي كان إيمانه أمة، كان بيقول ربنا سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني كان خايف من الشرك ولا لأ؟ كان خايف من الشر، يعني يا رب بعيدني عنه، انا ابقى في جانب وهو في جانب تاني. فالموضوع محتاج دراسه ومحتاج حضور ومحتاج كلام ومحتاج ان انا انقي كل المعتقدات اللي جوايا، محتاج ان انا اقلع الحظاظات، محتاج ان انا اكسر الخرزات الزرقاء، محتاج ان انا ما تطيرش بحد، وده اللي احنا لسه هناخده التطير، ان انا لما اشوف حاجه اتشائم منها. تمام؟ يعني ايه بقى يا اخوات يتطيرون؟ طب احنا قلنا ان الرقيه حكمها الجواز، مفيش مشكله فيها خالص. طب التطير بقى ده شرك بقى، ده ما فيهوش، ده حرام حرام. ليه؟ قالك ان المشركين كانوا لما بيجوا مثلا يخرجوا لسفر مثلا، تمام كده، او يعملوا اي حاجه في حياتهم يعني، يقوموا جايبين طائر ومطيرين، لو راح يمين يبقى الموضوع ايه زي الفل، لو راح شمال يبقى الموضوع ايه وحش، يبقى ما يروحوش، خلاص كده. هذا هو تطير. زي مثلا واحده تقول لك ايه ده، انا كنت مثلا ماشيه في الشارع ولقيت مجموعه كده ماشيين بعربيات سودا اتقفلت وقعدوا يصوتوا وبتاع، حسيت ان اليوم ده ايه ما يعلم بينا ربنا، رحت راجع البيت تاني وما رضيتش اروح المدرسه للبيت مثلا. هذا ايه؟ ده تطير قولا واحدا، مفيش كلام. تمام؟ انا رحت الشغل يوم الثلاث لقيت المدير لابس بدله لونها رمادي غامق، والرمادي الغامق مع يوم الثلاث ناقص كمان بقى غراب اسود، يبقى يوم بقى يبقى انا بموت في اليوم. على فكره اقسم بالله هذا يحدث. في اخوات يقول لك انا لما بشوف مش عارفه فلان لابس الحته الفلانيه بعرف ان اليوم ده مش هيعدي، ودي مصيبه. هذا تطير. ليه؟ لان انت كده بتركني الى الشيء المشاهد، تقول لك ايه؟ ما انا جربته اكتر من مره قبل، بس انت مش واخده بالك. طبعا التشاؤم حرام يا اخوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل. ما انا قلت بقى الحسد امبارح ما اتكلمت عنه اول امبارح، يعني ده تشاؤم ولا ده يعتبر؟ صلي على الحبيب. نعم ايوه، التطير والتشاؤم. التطير ما كانش بس في التشاؤم، التطير جايه من الطيره. الطيره يعني ايه؟ يعني لو الطير راح يمين اوكي، لو راح شمال لا، يبقى جاي من الطيره اللي هو ايه يعني، يا يقول اه يا يقول لا. انا كده استعنت بغير الله ان هو يدلني على الخير او الشر، انا عندي استخاره. يعني ايه بقى القران؟ يعني انا مثلا لما بسمع سوره يوسف بحس ان انا متفائل. تمام، يعني دي في الحرام ولا لا؟ بس سوره يوسف فيها ما يدعو الى التفاؤل، ان ربنا سبحانه وتعالى غالب على امره، وان هو بعد الذل نصر، وان هو بعد السجن طلع، وان هو بعد كذا، يعني في فك للكره. تمام، وهو اصلا نزل سوره يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الاستضعاف هو والمسلمين، فربنا كان بيثبته فيها. خلاص، لا لا لا لا، ولا وشه حلو ولا وشه وحش، مش عايزين بقى الوشوش دي تدخل خالص. ما هو وشه حلو وشه وحش، ما هو ده من ضمن الايه؟ التفاؤل والتشاؤم، احنا مش عايزين كده خالص. خلاص، انا بس كنت في نقطه انتوا توهتوها عن بالي، اه بالنسبه لموضوع الحسد. معلش اول امبارح ما كنتش موجوده امبارح والناس زعلت قوي، معلش حقكم عليا. الموضوع بقى ايه يا اخوات؟ الحسد. الحسد ده بقى ايه؟ طبعا انا مطوله النهارده براحتي عشان عارفه انتوا مش هتروحوا يعني، فبدل ما تقوموا تقعدوا تاكلوا وتتكلموا وبتاع مش مشكله تاكلوا. تمام؟ هتستأذني؟ طبعا انت عشان قلت كده ولا ايه؟ ما انت قاعده كده. طب بس اقعدي بس شويه. طيب فبنقول ايه بقى يا اخوات بالنسبه للحسد؟ اولا يا اخوات، مثلا انا لما اشوف واحده وابقى